تقدم معنا الكلام عن الوتر، أليس كذلك؟ طيب، ذكر المؤلف صفات للوتر، منها يا مالك؟ خمس أو سبع؟ سردا بلا جلوس. طيب، سبع وخمس انتهينا منه، انه بدون جلوس. الثالثة التسع، الجلوس في الثامنة، هاي ثلاث صفات ايضا. صحيح، ايضا الصفة الاصل. نعم، يسلم. ايوه. طيب، كم أدنى الكمال في الوتر؟ ويجوز أن يوتر بركعة؟ نعم. محمود، متى يقنت؟ متى يقنت؟ ما هو القنت؟ طيب، وموضعه والدليل أنه بعد الركوع، يعني بعد رفع من الركوع. الراجح أنه وأن الأولى. طيب يا بدر، الوتر هذا يكون في كل رمضان، في بعض رمضان؟ القنوت عفوا. نعم نعم. أحسنت يا قالت. طبعا نسيان الاسم لا يعني شيء. قالت حكم الصلاة في نهاية دعاء القنوت، هل يشرع أن الإنسان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، وهو المذهب. نعم. طيب، أحسنت. أنا نبهت قالت عن الاسم لأنه دائم يجيب جوابات جيدة، فما يعني شيء نسيان الاسم. عبد الرحمن، حكم مسح الوجه في خلاف، فالمذهب المشروعية لوجود المجموعة من الأحاديث. نعم نعم. لعدم صحة الأحاديث. جيد، أحسنت. يقول ويكره قنوته في غير الوتر، ماذا يقصد عبد الرازق بهذه العبارة؟ نعم نعم. نعم. أنه لا يشرع. طيب يا أيمن، هل يشرع القنوت في الطاعون؟ نعم.